قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز